السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قد تحدثت مع حضراتكم من قبل عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم سرنا مع ما جاء في هذه الآية الكريمة، وكان آخر شيء نقف معه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قد تحدثت مع حضراتكم عن تطهير، وقلت المعني به طهرة، هناك طهارة حسية وهناك طهارة معنوية، ونحن مأمورون بكلا الطهارتين مع بيوت الله عز وجل، أن نطهر بيوت الله طهارة حسية وطهارة معنوية. وقد فرقت في المحاضرة السابقة بين الأمرين، وهذا ما طالب الله سبحانه وتعالى به خليله إبراهيم وابنه إسماعيل، ونحن مطالبون بهذا إن شاء الله تعالى. ثم انتقلنا إلى الطائفين والعاكفين والركع السجود، وقلت أولا: ما الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ وقلت هذه الإجابة ستجرنا إلى طرح عدة أسئلة، منها: أيهما أفضل إذا ما كنت في الكعبة، الطواف أم الصلاة؟ وهل يجوز لك أن تصلي داخل الكعبة أو على ظهرها إن أمكن لك هذا أو لا يجوز؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي طرحناها في المحاضرة السابقة. وبالطبع قد قلت وأكرر في يوم هذا، قبل أن أجيب عن هذه التساؤلات ينبغي أن نعرف أولا الفرق بين الطائفين والعاكفين، ثم الركع السجود. قبل أن أبين الفرق بين هؤلاء الثلاثة، أود أن ألفت النظر. أنتم تعلمون هناك آيات إذا ما نظرت إليها في القرآن الكريم قد تعتقد أنها قد كررت، وقد أشرت إلى هذا في موضوع في محاضرات من قبل، وقلت إن التكرار له حكمة، أليس كذلك؟ فلا يأتي هكذا جزافيا أو لإطالة الكلام أو ما إلى هذا، وإنما التكرار من ورائه حكم تعلمها إذا ما وقفت على كل لفظ قد كرر فتفهم من خلال هذا أنه ما كرر إلا لحكمة ولغرض، وأنه في هذا المكان أفاد فائدة غير التي أفادها في المكان الآخر، فهو يتكرر لتكرار الفوائد المأخوذة منه. كذلك أحيانا تلحظ مع التكرار اختلاف بعض الألفاظ، سواء كان هناك حذف لفظ أو زيادة آخر أو تقديم وتأخير في اللفظ، أليس كذلك؟ وهذه أمور قد مرت علينا من قبل. كذلك الأمر ها هنا، تجد أن الله سبحانه وتعالى لما خاطب إبراهيم وإسماعيل بما عهد إليهما، عهد إليهما أن طهر بيتي، نقول الكلام كده أربعة، للطائفين والعاكفين والركع السجود. طب اذهب إلى سورة الحج، وعشان كده بقول لكم المصاحف في إيدينا ده شيء مهم جدا. اذهب إلى سورة الحج، تجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب خليله إبراهيم، ايش كله؟ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ايه اللي حصل؟ عرفت الفرق ولا لسه؟ ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انه في هذه السورة، في سورة البقرة، قال للطائفين ثم قال والعاكفين ثم قال والركع السجود. في سورة الحج قال للطائفين وحذف العاكفين، مفيش العاكفين، وقال للطائفين والقائمين والركع السجود، صح؟ فجب الصور الثلاث التي تتحقق في الصلاة، القيام والركوع والسجود، ده في الحج، وجاب الطائفين وشال العاكفين خالص. هنا في سورة البقرة جاب سورتين من سور الصلاة، الركع السجود، وما جابش القائمين، وجاب مكانها العاكفين، فقال للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه مسائل ينبغي ان الانسان يسأل، شنو ليه؟ ليه؟ ليه صحيح؟ ليه صحيح؟ قال اولا هو شال العاكفين، خد بالك بقى في سورة الحج ما جابهاش، لانه قد سبق الحديث عنهم في نفس السورة. ارجع ورا شوية كده، ارجع ورا شوية كده، هتجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول سواء العاكف فيه والباب. يبقى جاب سيرة العاكفين ولا جابهاش؟ يبقى جاب العاكفين، فمحتاجش ان هو يعمل ايه بقى؟ يعيدها تاني، يبقى فيه عاكف اهو، وصلت كده؟ لكن في سورة البقرة لم يسبق الحديث عنه فجرب. ومن هنا في سورة الحج شال العاكفين لأنه سبق الحديث عنهم، وجاب صور الصلاة الثلاث، قيام وركوع والسجود. في البقرة احتاج يجيب العاكفين، طب يشيل ايه بقى؟ فشال القائمين. ليه؟ قال لأني لا يمكن ان انت تفعل ركوع وسجود الا اذا كنت قمت كده، وبعدين تركع وبعدين تعمل ايه؟ وبعدين تسجد. فحذف شيئا يستغنى عنه وجاء بشيء لم يذكر، اليس كذلك؟ في سورة البقرة جاب كل الصور، في سورة الحج جاب كل الصور لانه سبق وجاب ليبا العاكفين. وصلت كده؟ طيب هو كلمنا عن ثلاث، طائفين سبحانه وتعالى وعاكفين وركع السجود، دي يعني معناها ايه؟ خلاصتها ايه؟ مصلين، مصلين. فرق بينهم ايه؟ قالوا هو كده، اذا دخلت الكعبة ستجد الناس بين ثلاث، مش هتشوف غير حاجة من الثلاثة دول، طائف ادي واحد، وعاكف يعني جالس قاعد بيذكر بقى ربنا ويسبح يقرأ قرآن، مش بتشوف المناظر دي، وراكع ساجد ده اللي هو ايه بقى؟ مصلي. يبقى الموجودون في الكعبة لا يخرجون عن صور ثلاث. خلاص. ولذلك إذا دخلت إلى الكعبة ينبغي ألا تفارق هذه الصور، تفعلها جميعها على الأقل، ها، لا ترى إلا في صورة منها، لا ترى إلا في صورة منها، يا طائف يا جالس، تقرأ بقى قرآن، تسبح، تذكر باسمك عاكف، يا بقى سيدي، يا مصلي راكع سادس. وانا بقول هذا الكلام ليه؟ ليه؟ لان بعض الذين يذهبون الى الكعبه للاسف الشديد تغيب هذه الصور الثلاث عن اذهانهم، تجد احيانا بعض النساء قاعدين اكنهم طالعين في رحله، في رحله قاعدين في قلب الكعبه ولسه برضه بيتكلموا وجوه الكعبه عن خلق الله وعن جزء اللي مزعلها وعن مش عارف ايه وعن ايه وعن ايه وحاجة. وانا اقسمت لكم بالله، وهذا شيء والله بقسمه، انا رأيته بعيني وسمعته، واحنا بنطوف امرأة وقفت وصرخت بأعلى صوتها، وانا بقسم عليها هذا والله، عشان تقول لزوجها كفاية بقى زهقتني أرقتني، والعساكر اتلموا وتشكتوا فيها، اتفتحت ما اتقفلتش. تفهم من ده ان هم وهم بيطوفوا ماشيين يتخانقوا، بيتخانقوا لدرجة انها انفجرت، بتقول له كفاية بقى، فين بقى طائفين وعاكفين وركع الجوف؟ تبقى في الكعبة، ودي ظاهرة منتشرة عند الخليجيين العرب، تسمع مزيكة حصبال انا من انا من انا من اطلع من صلى على النبي، ايه الميك انا يا راجل، روح نايل ما مجري، انت بتعمل ايه؟ ايه الهباب اللي انتوا بتهببوه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتاع كورنيش يا راجل، انت بتطوف ماشي تكلم في المحمول وتحكم ولا فين يا راجل؟ ده الطائف، ده الطائف، ده الطائف ده بيعتبر زيه زي الايه؟ زي الصلاة، كأنك في صلاة، كأنك في صلاة، لكن حتى الصلاة يبقى رب يصلي وأئمة الأنبياء ويوجع قلوبهم، سكر الموبايل، سكر الموبايل، سكر الموبايل، قول لمين سكر الموبايل؟ ومزيكا يا ريت، يعني يا ريت حتى حط حاجة محترمة، مزيكا، مزيكا حصبات خلاص، ويبقى بيصلي، ما شو راح نطلع وباطس فيه؟ شباب وراح حطه في جيبه، ما شاء الله لا قوة إلا توقف عن النص يا حاجة حاجة. فهذه الصور الثلاث التي ذكرها القرآن الكريم، الأصل أنك ما تنفك عنها، ما تنفك عنها، أخي أنت خلاص في هذا المكان في الدنيا بقى، أسلمت نفسك لله. فبص تلاقي ولا لك أحد الإخوة يعني جاي هلك ضحكا بيقول لي طالب إخواننا بتوع جماعة من بتوع الخروج في سبيل الله رايحين يعملوا عمرة، راحوا قاعدين عاملين مجلس شورى في قلب الكعبة، نتغدى بامية ولا ملوخية ولا بيشيش يرضع، طيب يعني بامية شورى في الكعبة عشان نتغدى، إن شاء الله معانا كلب ما بتاكلش خالص، إيه اللي إيه القضية؟ شورى واحد عامل لي يا أخي استطلع وقتك ده بذكر الله ولا في صلاة ولا في صلاة ولا في أي شيء، شورى عشان هناكل، هناكل إيه؟ حاجات غريبة، غريبة الشكل، وهذا ما رأيناه حتى في الإسلام، يعني ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عامل مجلس شورى جميعهم وتعالوا نتغدى إيه النهاردة يا أخي؟ الموجودة ناكل خلاص، تاكل اي حاجه يا اخي، حاجات تغيظ. وتقرا هذه الايه تدرك ان فعلا الناس دي لو فهم القران جيدا وفهم الغرض من الذهاب الى هناك مش هتنفك عن هذه الصور الثلاث. ما فيش شك عند اهل العلم ان الطواف والصلاه افضل من مجرد الجلوس حتى ولو كان ذكرا وتلاوه القران، انك تطوف وتصلي دول افضل، ما في مشكله فيه. يعني ما في كلام في هذا، ولكن الخلاف الذي وقع بين اهل العلم في ايهما افضل. كما قلنا انت راجل عندك متسع من الوقت، مش كده؟ متسع من الوقت ودافع، طيب تقضي هذا الوقت في ان تطوف ولا تقضي هذا الوقت في ان تصلي؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه، يكون ايه الافضل، الطواف ولا الصلاه؟ طبعا اللي ينظر الى الايه يقول لك ربنا جاب الطواف اولا للطائفين والعاكفين والركع للسجود. أيوة، مجيء الطواف أولا ليس هذا دليل على الأفضلية، مش عشان جه هو في الأول في الترتيب كده يبقى ده دليل على إنه أفضل. لا، طب ممكن يكون العكس، أحيانا القرآن بيترقى من الأدنى للأعلى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه، أنهي الأفضل والأشد؟ الأم والأب وأمه وأبيه، وبعدين أنهي أقرب إلى نفسك وصاحبته وبنيه؟ ما هي دي مراتب الحب عند الناس، مراتب الحب لما تحب ترتبهم، عندك أخ وعندك أب وأم وعندك زوجة وولد، يطلع رقم واحد مين؟ رقم واحد مين؟ الزوجة والولد. يا عم الكلام ده بتقوله لي؟ لا الكلام ده هتقوله لي؟ لا والله، زوجتك وأولادك، أولاد ده دي في البني آدم، يعني لو أبوك عايز وابنك عايز هيبقى ابنك رقم واحد، هذه مسألة ما فيها فصال، ابنك رقم واحد. كون بقى أنت حالة واحدة، ده مش دليل على التعميم في الحكم، وده كلام احنا قلناه، إن لا يقاس على الشواذ، لا يقاس على الشواذ، يعني تطلع حالة شاذة دي قضية، لو حصل زلزال ها هتشيل أبوك وأمك ولا تشيل ابنك وتنزل؟ خد بالك وقتها يبقى ده معرفش محامي عشان عيالك عارفين يجروا ما هم يجروا قبل منك، انت ما لقيتش عيل تشيله كنت سبت امك، لكن عيالك بقوا تحت قبل منك، فما فيش قدام غير امك هتشيلها اسم محامي خد بالك. لكن هو ده فعلا الغالب عند الانسان، ولذلك اهل العلم اتفقوا قالوا ده الترقي من الادنى للايه؟ فحته ان اللي يجي في الاول هو الافضل، ده اللي انا عايز اقوله، هذه ما هيش قاعده، لا ليست بقاعده. فالكعبه ربنا ربنا يقول فيها هذه الصور الثلاث، لكن ايه الافضل؟ دي قضيه بقى ثانيه، دي قضيه ثانيه خلاص. ومن هنا قال اهل العلم يعني ايهما افضل، انك تصلي ولا تطوف؟ الامام مالك كان له راي، قال البادي اللي هو مش مقيم في مكه، اللي جاي من بره زينا، بنروح من مصر واللي جاي من سوريا واللي جاي من العراق واللي جاي من ليبيا واللي جاي من الكويت واللي جاي من الامارات كده خلاص، ده اسمه ايه؟ باد. العاتف اللي هو مقيم، الباد ده اللي جاي، فالإمام مالك بيقول الباب اللي جاي الأفضل له ليه؟ ها الطواف، وأما العاكف فالأفضل له الصلاة، اللي هم أهل مكة خلاص، اللي هم أهل مكة. ده قول الإمام مالك. جمهور أهل العلم وأنا معهم أن الصلاة أفضل، أن الصلاة أفضل، بمعنى سيبك طبعا من اللي لسه داخل لتحية الكعبة الطواف، وده كلام قضية فيها كلام وليس وقتها الآن، لكن أنا يعني عندي وقت وده بيحصل خلاص، دخل وطوفنا الحمد لله، وبعدين أذن المغرب وده حصلت، وبعدين صلينا المغرب، ها أحدهم قال يا إخواننا نتنفل بقى ولا نقوم نطوف؟ طبعا لو قمنا عشان نطوف خلص الوقت الى ان تؤذن العشاء، دي مساله ما فيهاش فصال اجتماعات يعني. طيب نستقطع الوقت ده في نطوف ولا ها نصلي؟ جمهور اهل العلم على ان الصلاه افضل. ليه؟ قالوا لان الاحاديث التي وردت في فضل الصلاه لا حصر لها، خذ باقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولولا شباب ركع وشيوخ سجد وما الى هذا، لا اذكر الله في الحديث بالضبط، لكن وارد في ان شوف لولا دول اللي بيصلوا بركع وسجود دول كان ربنا احرق العصاه ولا الدنيا خلاص. تقال روايات كثيره جدا جاءت في فضل الايه؟ في فضل الصلاه، ومعروف ان الصلاه في الكعبه بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. فأنت راجل عايز ترجع معاك مئات الألافات، ومن هنا ذهب جمهور أهل العلم. نعم حلو نوافل ما تصلي هتصلي نوافل نعم يا اخي انت عندك في الاوقات دي كثير من النوافل مرتبطه بيها كثير من النوافل مرتبطه بيها يعني كل صلاه بترتبط بكم من النوافل كل صلاه ترتبط بكم من نوافل يكفي ان بين كل اذان واقامه صلاه مش هتلاقي صلاه غير وبعديها مشروع النفل باستثناء صلاه الفجر وصلاه العصر حاول تشوف شوف صلوات يا اخي تؤدي مما عليك ومما فاتك ايام التقصير وهذا عند اهل الفقه امر وارد وامر جائز بخلاف طبعا بعض اهل العلم من التيميه التوبه تجب ما قبلها وايضا هذا الكلام شرحه يقول لكن احنا بنتكلم صلي ولا صليش القضيه قضيه ايهما افضل صلاة ولا الطواف لا الصلاة ده عند جمهور أهل ليه أهل العلم خلاص طيب يا أخي إذا كان الصلاة عند الكعبة بمئة ألف صلاة طب إيه رأيك في الصلاة في جوف الكعبة جواها بقى أو فوق الكعبة فوق الكعبة لوحة واحد يعني طلع فوق فوق الكعبة قال أهل العلم صلاته باطلة أفضلت يا عم اللي تتكلم عليها ده صلاته باطلة قالوا أي ليه قالوا لأنه لم يتوجه إلى شيء الكعبة هو متوجه ليه بقى متوجه ليه صحيح للهوى فأهل العلم قالوا هذا قالوا إني من صلى فوق الكعبة فصلاته باطلة لأنه لم يتوجه إلى شيء خلاص الكعبة القبلة اللي المفروض توجه إليها هو واقف فوقها متوجه ليه بقى فهو لم يتوجه إلى شيء خلاص يعني لو قلت هيبص كده بص بالكعبة ده الكعبة تحت يعني هو المفروض يعمل إيه يبص تحت بقى فهو لم يتوجه إلى شيء عند أهل العلم ومن أجل هذا قال أهل العلم إن صلاته باطلة وأنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة إن يعني مش هيحصل أن واحد فيكم هيطلع يصلي فوق منها لكن الكلام بقى عن الصلاة داخل الكعبة خلاص وخاصة إن أنت لما بتصلي في حجر إسماعيل أنت بتعتبر شبه فهم يعني داخل الكعبة عن الصلاة داخل الكعبة ولو ربنا كرمك بقى في يوم من الأيام ويمكن ما بين عشاء وضحاها كده تطلع واحد من إياهم وتروح ويفتحوا لك الكعبة وتدخلها من الداخل كما دخلها رسول الله النبي دخلها دخل الكعبة بالاتفاق يوم فتح مكة لما فتح مكة طلب مفتاح الكعبة وفتحت له الكعبة ودخل الكعبة هو بعض من صحابته كان السؤال هنا بقى طيب كم فوق الصلاة بطلة وأنت لا تصلي إلى شيء طب في داخل الكعبة ينفع تصلي ولا ما ينفعش الإمام الشافعي بيقول ينفع بشرط ألا تتوجه إلى الباب ويكون الباب مفتوح يعني ما تخليش وشك للباب والباب يبقى مفتوح ليه فيش قبلة توجه لها الباب مقفول بقيت جوه جدران القبلة لكن الباب اتفتح فانت بص على ايه ده كلام الإمام الشافعي كلام بعض أهل العلم انه لا يجوز الصلاة في الكعبة مطلقا كلام البعض الآخر لا يجوز الصلاة داخل الكعبة طب ايه القضية محسوبة النبي لما دخلها صلى ولا ده سؤالي بقى الله ما صلاش فلو كان صلى تنفذ بس لا تقول لي فلان ولا علان خلاص ما صلاش هنشوف بقى اهل العلم اجتهدوا وقالوا ايه. لكن صلى دي خلاص مساله. طب انا بساله صحيح، هو صلى ولا ما صلاش عليه عليه السلام؟ وانا بقول بالاتفاق والروايه صحيحه في البخاري وفي مسلم وفي غير البخاري ومسلم، يوم فتح مكه دخل الكعبه وعمل حاجه حلوه بقول لك عليها. لكن لما دخل صلى ولا ما صلاش؟ واخد بقى السبب فتقفل الدرس من دلوقتي. ها صلى او لم يصلي؟ ما حدش عنده فكره على الموضوع ده؟ نعم. ها انا بقول صلى ولا ما صلاش؟ ها طب تعالى كده نبص على القصه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم. الروايه في صحيح البخاري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين بيقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه ومعه اسامه بن زيد وبلال وعثمان بن أبي طلحة، فأغلقوا الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد أحضر. فسألت، خد بالك من كلام الليلي، فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي نعم صلى بين هذين العمودين اليمانيين. الكعبة انتوا عارفين فيها كم عمود من جوه؟ كام ها؟ ستة. بلفظ حديث البخاري، انا ما شفتهمش لكن لفظ حديث البخاري كده. وكانت الكعبة يومئذ تقوم على ستة عمود، فيها ستة أو ستة أعمدة، عشان بلفظ البخاري ستة أعمدة خلاص فيها ستة. فهو بيقول له صلى بين العمودين اليمنيين دول خلاص ماشي، يبقى صلى ولا ما صلاش؟ يبقى صلى. ده الحديث ده فين بقى؟ فين بقى؟ في البخاري. روح لصحيح مسلم. عبد الله بن عباس بيقول سألت أسامة بن زيد، احنا قلنا اللي دخلوا معاه الكعبة من عندنا أسامة بن زيد بلال عثمان بن ايه طلحة. عبد الله بن عباس والرواية في صحيح مسلم بيقول سألت أسامة بن زيد أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال لا، ولكنه صلى حينما خرج فركع ركعتين عند الحجر. صلى ولا ما صلاش؟ صلى ولا ما صلاش؟ شفت المشكلة؟ شفت بقى المشكلة؟ المشكلة؟ يبقى عندي رواية في البخاري بلال أخبر النبي صلى، وعندي رواية في صحيح مسلم خلاص أخبر فيها أسامة أنه لم يصلي. طيب نمشيها صلى ولا ما صلاش؟ أهل العلم لجوا إلى طريقين، ودول الطرق دائما فيه، أنا قلت الطرق متعددة. حينما يأتي حديثان متعارضان صحيحان اثنين صحاح، ما هو لو قلنا إن واحد صحيح والثاني ضعيف المشكلة حسمت خلاص. الصحيح هو العمدة والضعيف حطه خلف ظهرك. لكن لما بيجي الحديثين صحاح هنا بقى لازم يكون فيه كلام. ففي من أهل العلم من يلجأ إلى التوفيق، يعني يجمع بين الروايتين بحيث أنك أنت تلاقي أن ما فيش بينهم تعارض خلاص. وفي من أهل العلم من يلجأ إلى الترجيح، بيرجح إحدى الروايتين على الثانية ومش بكيف ده بقواعد علمية. فمن أهل العلم من لجأ إلى التوفيق وفق بين الروايتين، قال لك شوف أنت شايف أن في بينهم تعارض أهو، لا ما فيش تعارض، مش عارف ازاي. ده بلال أثبت أنه صلى، وأسامة نفى أنه صلى رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. تجمع بينهم ازاي؟ قال لك بسيطة. ذهبنا إلى أهل الجمع، أهل الجمع جمعوا بصور الثلاث، يعني انقسموا إلى فرق الثلاث اللي قالوا نجمع بين الروايتين. فريق رأى أن الجمع بين الروايتين عن طريق أن اللي أثبت الصلاة اللغوية، واللي نفى الصلاة الشرعية. بس رامين كده طبعا اللي ملهمش بقى دراية بالعلم وبالكلام هيمسك العبارة دي هيحس انها ايه؟ لغز. ولذلك احنا دايما بنقول لأي انسان يود ان يشتغل بالعلم ما ينبغي ان تعتمد على نفسك، يعني لابد ان يكون لك معلم يعلمك. وكلنا هكذا، انا مش قاعد وطلعتش كده بنفسي، لا دخلت الازهر وعرفت ازاي اتعلم وازاي اخرج حديث وازاي اقرا وازاي افهم الفاظ. لازم كلية مشايخ واساتذه الفقهاء كده، ما من كتاب علم غير وهتلاقي ان اي رجل علم له شيوخ وبعدين ربنا كرمه وبقى له تلاميذ. لكن يطلع واحد كده ويروح عامل من نفسه فهامه وعلامه ويروح شغال كده لوحده، هيروح في داهيه ويودي الناس في 60 داهيه زي ما عمل عمرو خالد دلوقتي، خد بالك كارثه. فلازم تفهم الالفاظ دي واللي بيتقال ايه، لازم تفهم. ولذلك كتير قوي اللي بيشتغل بالعلم ده بيفتح كتب العلم يقرا الفاظا ولا يفهمها، هم لو مشيت حتى قلت له معناها ايه مش عارف. فشوف اهل العلم قالوا ان اول فريق وفق قالوا اللي اثبت الصلاه اللغويه، واللي نفى الصلاه الشرعيه. يعني ايه؟ قال يعني انتوا عارفين لما بيجي تقرا كتاب فقه يقول لك الصلاه، بعدين يقول لك تعريف الصلاه في اللغه الدعاء، وفي الشرع افعال مخصوص في اوقات مخصوص بنيه القربه الى الله سبحانه وتعالى، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. يبقى ليها تعريف في اللغه وتعريف في الايه في الشرع. فهم بيقولوا اللي اثبت الصلاه اللغويه، يعني لما قالوا النبي صلى قال له صلى وبينه ركنين، يعني خلاص ان النبي عمل ايه دعا. واللي نفى الصلاه الشرعيه لكن كبر وركع وسجد وكده، لا ما حصلش. اذا فيكون مقصد بلال صلى النبي اي دعا، ويكون مقصد اسامه لم يصلي يعني ما ركعش وقام وسجد اللي هي الصلاه بتاعتنا دي. يبقى من نفى اللي نفى غير اللي ايه ده نفى حاجه غير اللي اثبتها الايه غير اللي اثبتها الثاني خلاص. قال وده ثبت ان النبي اخذ يطوف باركان الكعبه ويدعو، طوف باركان الكعبه وايه وده حصل ويدعو. فيبقى التوفيق ان اللي فهم أصلى؟ فقال نعم، فهم أنه يسأل عن الدعاء. صلى يعني دعا؟ دعا. خلاص؟ نعم. واللي نفس فهم ان المقصود الصلاة، الصلاة الشرعية اللي ابتدع بالتكبير واختتم بالتسليم ركوع السجود نية قراءة كده بركة. انا لسه ما قلتش حاجة، انا لسه بعرض للي قالوه، لا قلت ايه الراجع لسه ولا هنمشي على ايه، ما تجيبش الكلام من الاخر. خلاص فهتسأل عن ايه؟ مش لسه ما اشوف بقى اللي قالوه بعدين نسأل، لسه هنشوف بقى اللي قالوه بعدين نسأل. نعم لسه بدأ الاجابه. يبقى ده اول توفيق بالنسبه للفريق اللي عمل ايه، اللي وافق. فريق اخر بيقول في توفيق، بيقول لا التوفيق مش كده. لا امال التوفيق ازاي؟ قال التوفيق عن طريق ان اللي اثبت الصلاة كان يقصد صلاة النافلة، واللي نفى نفى صلاة الفريضة. فيبقى اللي فهم، اللي فهم كلام ابن عمر أصلى كان عارف ان عمر، ابن عمر بيسأل هو تنفل جوه الكعبة ولا ما تنفلش. وأسامة بن زيد لما نفى وقال ان النبي ما صلاش جوه الكعبة كان قصده ما صلاش صلاة الفريضة، كان قصده ما صلاش صلاة الايه، الفريضة. يبقى اللي اثبت اثبت لصلاة النافلة، واللي نفى نفى صلاة الايه، الفريضة. ولذلك ده بذهب للامام مالك انه بيرى، انه بيرى جواز صلاة النافلة في الكعبة وعدم جواز صلاة الفريضة. ليه؟ قال لأن اللي بيصلي النافلة داخل الكعبة غير متوجه إليها، اسمه غير متوجه إليها، وهذا يصح في النوافل ولا يصح في الفرائض. يعني في النوافل خاصة لو أنت في سفر وده عمل النبي في فتح مكة يبقى كان اسمه سافر، سفر جهاد اهو. معروف ان النوافل في السفر يجوز لك ان تصليها الى غير قبلة، وكان النبي يصلي الوتر وهو في سفر على دبته اينما توجهت. فيرخص في النافلة خاصة اذا كانت نافلة السفر ما لا يرخص في الفريضة. فاصحاب هذا التوفيق ده مما يميل اليه مالك، ان اللي اثبت اثبت لصلاة النافلة وده يجوز فيها، واللي نفى نفى صلاة الفريضة. كان قصد النبي ما صلاش في الكعبة أي صلاة فريضة، ما أما الناس من داخلها وما صلى فريضة بداخلها. ودي مسك فيها الإمام مالك وقال إنه كما قلت لكم إن النافلة تجوز داخل الكعبة والفريضة لا، والفريضة لا. يبقى ده وجه تاني من أوجه الإيه، من أوجه التوفيق. طلع فريق ثالث وقال لا التوفيق ما يبقاش كده. طب التوفيق يبقى ازاي؟ قالوا اذا اردت ان توفق فينبغي ان تحمل القصة على التعدد. تعدد يعني ايه؟ قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى الكعبة مرتين، مرة يوم الفتح ومرة يوم الحج الأكبر يا حج الوداع. يبقى داخل الكعبة كم مرة؟ اثنين، مرة في الفتح ومرة في حج الوداع. خلاص. وكان نفس الجمع من الصحابة بيحرصوا على أن يدخلوا معه. فسيدنا بلال وده ما حدث أخبر عن حاله يوم أن دخلها يوم فتح مكة، وأسامة أخبر عن حاله يوم أن دخلها يوم الحج. فيوم أن دخلها في فتح مكة صلى فيها. ويوم أن دخلها يوم الحج اكتفى بأن دعا وخرج ولم يصل. خلاص حلو التوفيق ده. يبقى عندنا كم وجه للتوفيق بقى؟ ثلاثة. وجه بيقول ان اللي اثبت الصلاة اللغوية ولنفى نفى الصلاة الشرعية. خلاص ادي وجه. الوجه الثاني بيقول ها ان اللي اثبت النافلة ولنفى نفى الفريضة. اصحاب الوجه الثالث بيقولوا ان القضية تحمل على التعدد ويبقى النبي دخل الكعبة مرتين، مرة يوم الفتح ومرة يوم الحج. المرة اليوم الفتح دي هو اللي صلى فيها وده اللي أثبته بلال، والمرة اليوم الحج اكتفى بالدعاء ولن يصلي وده اللي قاله أسامة بن زيد. طبعا طلع الإمام النووي وراح معقب على التوفيق الثالث ده، قال كلمة، قال إن هذا التوفيق لا صح. ليه؟ قال لأنه الثابت عندنا أنه لم يدخل الكعبة يوم الحج وما دخلها إلا مرة وهي يوم أن فتح مكة. قالوا له خلاص بسيط، تاهت الإناث. نقول القصة برضو تعددت، إن يوم فتح مكة النبي دخل الكعبة مرتين، مرة فيهم صلى ودي اللي أثبتها بلال، ومرة فيهم ما صلاش واكتفى بالدعاء، ويبقوا المرتين متكررتين يا سيدي ولا تزعل، ويبقوا يوم فتح مكة. يبقى ده جناب الجماعة اللي عملوا إيه بقى؟ اللي وفق. طبعا دماغه بدأت هتشيط، ما هو الفقه كده، ولذلك اللي عايزين فقه دول لازم يعرفوا ان يعني ربنا يدينا ويديك الصراحة. خلاص دول اللي وفق. في فريق تاني قال لا توفيق ايه، لا ده احدى الروايتين أرجح من الأخرى. طب هتاخد أنهي رواية الأرجح؟ قالوا رواية البخاري بتاعت عبد الله بن عمر اللي فيها أن بلال قال إن النبي فعلا صلى، هي دي الرواية الأرجح، هي دي الرواية الأرجح. قالوا ليه؟ قالوا لعدة أسباب. بنرجح رواية إن النبي صلى لعدة أسباب. السبب الأول إن المثبت مقدم على الناس، بس طبعا بشرط يكونوا الاثنين ثقتين. يعني لما يجي واحد يقول لك صدق وانا جاي فتوم على الشارع بالرب فاوس الذي يحب لك الخير، خلاص بالرغم فارغ، وانت عارف ان الراجل ده من شأنه الكذب. جه الشيخ مجدي، الشيخ مجدي انت جامل على الشارع في حد بيضرب فوزي؟ قال لك لا، بقى عندي واحد كذاب والتاني صادق. الكذاب ده انا عارف، الصادق ده برضه انا عارف، هتمشي على كلام مين فيهم؟ الصادق. فلما بيجيني واحد كذاب يقول لي فعلى طول، ذلك قاعده المثبت مقدم على النافي دي ما تتقالش الا اذا كان المخبران، مش المخبرين بتوع الاسم يعني، المخبران اللي بيخبروك يعني لا تقوم تجري، المخبران صادقان. ماشي؟ فلو فيهم واحد معروف بالكذب خلاص مش هسمع لكلامه، انتهى، سواء اثبت ولا ما اثبتش. اتفضل. فقل ان اول قالوا ان حديث البخاري ارجح من حديث مسلم، ويبقى معناه ان حديث ابن عمر بيقدم على حديث ابن عباس. ليه؟ قالوا زي ما قلت لاسباب، اولها ان حديث ابن عمر بلال فيه اثبت، وحديث ابن عباس زيد فيه وسبب زيد فيه نفى، والمثبت معروف كده مدام هو ثقة مقدم على النافع. ليه المثبت مقدم على النافع؟ دي مسألة معروفة ولا قلت لكم من قبل؟ قلت بقى لما يجي الاثنين صادقين، واحد بيقول انا شفت فوزي بيضربوه، والتاني قال لا ما شفتش، والاثنين ثقة وصادقين، يبقى انا هاخدها على ان فعلا في حد بيضرب فوزي. ليه؟ لان ده شاف، لعل التاني ها ما خدش باله، كان بص الناحيه الثانيه، كان مشغول مع حد، كان كذا كان كذا كان كذا. لكن اللي اثبت بدام ثقه يبقى كلام المثبت مقدم على الناس. خلاص دي حاجه. قالوا ومما يؤكد، طب الاثنين كانوا مع بعض ازاي واحد شاف واحد؟ ده السؤال بقى. طب انت بتقول ان كلام المثبت مقدم على كلام الناس، طيب الكلام ده زي ما احنا قلنا كده، والعمليه يعني ده في شارع وممكن تشوف وممكن ما تشوفش، ده الكعبه باب والقف كلهم فين؟ جوه. فازاي واحد فيهم هيكون شاف النبي والتاني ما شافوش؟ ازاي؟ فراح خرج بعضهم وقال ممكن. ليه؟ قالوا لانهم اول ما دخلوا انشغل النبي بالدعاء فانشغلوا مثله، وهم مش كلهم كانوا جنبه مش كده ولا ايه؟ ده في واحد هيبقى قريب منه قوي والتاني هيبقى بعيد، فبدا النبي ينشغل بالدعاء فانشغل. مين اللي جنب النبي على طول؟ بلا أسامة بعيد. طب الكعبة لما تخشها وتقفل بابها يكون ازاي الحال؟ بالظلم مش كده؟ فعشان شوفوا بيصلى ولا ما صلاش، القضية محتاجة ليه؟ لقرب. واللي كان قريب منه مين؟ بلال. فبلال اللي قربه رآه يصلي، وأسامة لبعده وانشغاله بالدعاء لم يره. قال ادي اخويا حله، بلاش ده وده، زي مال ابن حجر قال لك انا هقول لك اسامه ما شافش ليه وبلال شاف ليه ازاي. وده بقى فايده ان انت لما تيجي تتكلم في قضيه تنظر الى كل ما ورد فيها من روايات. فابن حجر بيقول هناك رواية أخرجها أبو داود الطيالسي بسند جيد، بيقول فيها أسامة، بيقول فيها كيف لما دخلنا الكعبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها صورا معلقة، معلقين صور جوه، وكان من ضمن الصور دي مسألة معروفة، كانوا مصورين سيدنا إبراهيم بيستقسم بالأزلام عشان يبرروا فعلهم إن هم الاستقسام بالأزلام ده ورثوه عن خليل الله إبراهيم. ولذلك النبي لما شافها قال والله لقد كذبوا، ما استقسم إبراهيم بالأزلام، ما حصلش ما حصل. فالكعبة كان داخلها صور. فالرواية دي قال لها سلالة جيد عند أبو داود الطيالسي، النبي بيقول لأسامة إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة احضر لي دلو ماء، جرد الماء. فخرج أسامة ليحضر له دلو ماء. الإجابة وصلت كده؟ هذا اللي عايزه ابن حجر بقى، إن أسامة عمل إيه؟ خرج. فابن حجر عايزه في الفترة اللي خرج فيها دي بقى صلى النبي فيه، فلم يره أسامة، فلم يره فدي الفرض صلى فيها، ولذلك خرج وأحضر دلو الماء فرشه النبي صلى الله عليه وسلم على الصور وأخذ يمسحها حتى طمسها. ولذلك النبي قال فيها لعن هؤلاء كيف يصورون ما لا يخلقون. خلاص يبقى وارد ان أسامة يكون شاف ولا مش ما شافش ولا مش وارد؟ وارد. ان قلت للبعد والظلمة وارد، وان قلت لانه خرج وارد، لكن اللي ملازم النبي وجنبه على طول مين؟ بلال. تبقى روايته اثبت ولا مش اثبت؟ اثبت. ومن هنا كان هو هذا هو الراجح والذي رجحه ابن حجر، وقال ايضا لان كل اللي حاول يوفقه أوجه التوفيق هذه يعني فيها من الضعف ما فيها. فتعرض القصة أنه دخل الكعبة مرتين يوم الفتح، ده كلام فيه شك. كل أنك تقول واحد أثبت الفريضة والثاني أثبت النافلة، كل أنك تقول واحد فهم الصلاة اللغوية والصلاة الشرعية، لا لا، هو الراجح أنك ترجح رواية البخاري، وهي رواية ابن عمر أن النبي قد صلى في الكعبة لهذه الاعتبارات التي قلناها. وفي اعتبار آخر لا مش هقوله لأنه كلام علمي دقيق مش مجاله هنا بعد، خلاص. لكن ثبت أن الراجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها إيه؟ ها؟ رجل دخل الكعبة وعليه، فالصلاة تجوز. وأهل العلم ردوا على الإمام مالك وعلى اللي قالوا نفرق بين الفريضة والنافلة، قالوا هذه التفرقة تحتاج إلى دليل، وهذا كلام قال الإمام الشافعي. فمدام صلى النافلة يجوز أن تصلي بداخلها الفريضة ولا شيء في هذا، إلا أن الأمر كما قال الشافعي لا تصلي إلى الباب ويكون الباب إيه؟ ويكون الباب مفتوحا. خلصت كده القضية. نرجع بقى ها للتفسير مرة أخرى، خلاص. طاهرة بيتية للطائفين والعاكفين، وعرفنا بقى دول مين ودول مين، والركع السجود وعرفنا دول مين، خلاص. تعال بقى للآية التالي، هذه الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، إلى آخر الآية. هتستوقفك عدة أمور. الأمر الأول إن دعوة إبراهيم هذه على نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاءت هنا جاء في سورة إبراهيم. بص الفرق. في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد، فبقت معرفة بالألف واللام. هنا اجعل هذا بلدا آمنا، شال الألف واللام. ليه؟ ليه ما فيش البقرة ألف ولام وفي سورة إبراهيم الألف واللام؟ بس قال كده لسه في الأول كده، لسه ملوش حاجة في التفسير بقى والكلام، بس حاجة تلفت النظر. هاي تعرف ايش الكلام ده؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.